نسألك يا جواد يا كريم بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى شفاء لا يغادر سقما من سحر عظيم وحسد وعيون. بسم الله أرق البنت وأمها بسم الله. بسم الله أرق الأم وابنتها بسم الله. بسم الله أرقيكما والله يقيكما ويكفيكما ويشفيكما ويحميكما. بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أبطل يا ربنا أثر عين في الأم وفي ذريتها. أبطل يا ربنا أثر عين نظرت لامة. أبطل يا ربنا أثر عين نظرت سامة. أبطل يا ربنا أثر عين نظرت حاسدة على الأم وابنتها. أبطل يا ربنا أثر عين فيهما. أبطل يا ربنا أثر عين عليهما. أبطل يا ربنا أثر عين بينهما. بسم الله أرق الأم وابنتها بسم الله. بسم الله أرق البنت وأمها بسم الله. بسم الله أرقيكما من عين نظرت قديمة. بسم الله أرق الأم وابنتها من عين نظرت قديمة. من عين نظرت قديمة قوية لما حارة. أبطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها وفك مرابطها يا ربنا. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفهما يا ربنا سحرا وحسدا حسدا شديدا وعيونا حسدا شديدا وعيونا نظرت لامة. بسم الله أرقيكما من عقد في البطن. بسم الله أرقيكما من عقد في البطن أثرت. بسم الله أرقيك يا ابنتي من عقد العين السامة اللامة. أثرت على الدم أفسدت الدم وأثرت على المفاصل. بسم الله أرقيكما والله يقيكما والله يكفيكما والله يحميكما والله يحفظكما. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله أرقي الأم من عقد فيها لابنتها. بسم الله أرقي البنت من عقد فيها لأمها. بسم الله أرقيكما والله يكفيكما. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله أرقي الأم والبنت بسم الله. بسم الله أرقيكما من أثر بينكما من أثر عين حاقدة من أثر عين حاقدة من أثر عين نظرت فأثرت من أثر عيون نظرت فأثرت. اللهم أطب يا ربنا أثر عين في الأم وابنتها. أطر يا ربنا أثر عين. أطر يا ربنا أثر عين. أطر يا ربنا أثر عين. أخرجها يا ربنا أخرجها من الأحشاء يا ربنا. اخرج يا ربنا العين من الاحشاب، اخرجها يا ربنا من الاحشاب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من الدم، اخرجها يا ربنا من المفاصل، اخرج يا ربنا عيونا تسلسلت وقيدت وربطت، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا عيونا في الاحشاء استقرت قوية وعظمت. بسم الله بسم الله ارقيكما من عيون، بسم الله يرقي الام وابنتها من عقد العيون، من عقد العيون الحارة الحارة السامة اللامة الحارة. اطري يا ربنا اثرها، اطري يا ربنا اثرها، اطري يا ربنا اثرها، واهلي يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها، اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا شيطانها. بسم الله بسم الله ارقي الام وابنتها من اثر بينهما عظيم، من اثر بينهما قديم. بسم الله بسم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده فيها عين جارية، فيها عين جارية. يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فاطر يا ربنا ترى حسد، فاطر يا ربنا ترى حقد، فاطر يا ربنا ترى عيون، فاطر يا ربنا ترى عيون، عيون لا محارة. فاطرها يا ربنا من الأقارب، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، قديمة قوية عظيمة شديدة. فاطر يا ربنا ترى عيون، فطر يا ربنا ترى عيون، فطر يا ربنا ترى عيون على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. فطر يا ربنا ترى عيون، فطر يا ربنا ترى عيون على الأم وابنتها، على الأم وابنتها. فطر يا ربنا ترى عيون، فطر يا ربنا ترى عين، عين لا ما عين. فطر يا ربنا ترى عين، فطر يا ربنا ترى عيون، فطر يا ربنا ترى عيون، فطر يا ربنا ترى عيون لا ما حارة حاسدة حاقدة. فطر يا ربنا ترىها، واهل يا ربنا عقدها، اخرج يا ربنا العيون من الأحشاء، من الأحشاء الحارة السامة اللامة القاطعة والممرضة والموهنة. اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا عيونا ممرضة، اخرج يا ربنا عيونا ممرضة، ممرضة ممرضة وموهنة للجسد. اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا عيونا نظرت وما بركت، نظرت وما بركت، نظرت وما ذكرت. اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها، عيون زرقاء عيون سوداء. فطر يا ربنا أثرها، عيون بنية. فطر يا ربنا أثرها، فطر يا ربنا أثرها، فطر يا ربنا أثرها، واهل يا ربنا عقادها. بسم الله ارقي الأم وابنتها من عيون نظرت قديمة قديمة قديمة قوية. فطر يا ربنا أثر عين، فطر يا ربنا أثر عين، نظرت فأثرت، نظرت فأثرت على الأم وابنتها، على الأم وابنتها، على الأم وابنتها، على الأم وابنتها، على الأم وابنتها. فطر يا ربنا أثر عيون من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب والجيران، من الأقارب والأنساب، من الأقارب والأرحام. فطر يا ربنا أثرها، واهل يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها من الأم وابنتها، من الأم وابنتها. فطر يا ربنا أثر عيون، عيون نظرت فأثرت. فطر يا ربنا أثر عيون، نظرت وما ذكرت، نظرت وما بركت، نظرت وما بركت. فطر يا ربنا أثرها، واهل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله ارقي الأم وابنتها، ارقي الأم وابنتها، ارقي الأم وابنتها من أثر بينهما مشترك، من أثر عيون عيون عيون على الأم لابنتها وعلى البنت لأمها. فطر يا ربنا أثرها بالغا قويا عظيما. بسم الله بسم الله، بسم الله يرقيكما من عيون نظرت حاسدة، من عيون نظرت حاقدة. فطر يا ربنا أثرها، واهل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. الله أكبر. بسم الله بسم الله اطر يا ربنا اثر عين، اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا شيطان العين، اخرج يا ربنا شيطان العين في الراس وفي الجسد في الاحشاء حل واستقر. اخرج يا ربنا شيطان العين، اخرج يا ربنا شيطان العين، اخرج يا ربنا شيطان العين. يخنقها يخنقها يخنقها يخنقها بالليل وبالنهار وعند نومها وعند نومها. اطر يا ربنا اثرا بالغا قويا عظيما شديدا في القفا في القفا وفي الرقبة وفي الرقبة، في النهر في النهر، مربوطة مربوط ومعقود، وفي القلب وفي الصدر قويا عظيما شديدا. اطر يا ربنا بحولك، اهل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله أطر يا ربنا أثارا بالغا قويا عظيما في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها وفي البطن وفي رحمها. أطر يا ربنا هذا الأثر واهل يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله. أرق الأمة وابنتها من شيطان عين من شيطان عين من شيطان عين مؤذي من شيطان عين مؤذي. يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني لم تؤذونني لم تؤذونني لم تؤذونني لم تؤذونني. عليك يا ربنا بشيطان مؤذي مؤذي للأم وابنتها مؤذي للأم وابنتها. عليك به يا ربنا عليك بمارد وعفريت عليك بالمارد والعفريت عليك بالمارد والعفريت عليك يا ربنا بالمارد والعفريت. هذا الأم وابنتها هذا البنت وأمها. اللهم أطل هذا الآثار واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أطل يا ربنا أثر عين قديمة أطل يا ربنا أثر عين قديمة في الأم وابنتها. أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجي يا عين أخرجي يا عين بأمر الله وبقوة الله وبقدرة الله. أخرجها يا ربنا من قلبها أخرجها يا ربنا من صدرها أخرجها يا ربنا من بطنها أخرجها يا ربنا من فاصلها اخرجها يا ربنا من دمها وعظامها اخرجها يا ربنا من الام وابنتها اخرج يا ربنا عينا حاسدة اخرج يا ربنا عينا حاقدة اخرج يا ربنا عينا لامة سامة اخرجي يا عين بامر الله اخرجي يا عين بامر الله اخرجي بامر الله وقوته وقدرته. اخرجها يا ربنا من الام وابنتها اخرجها يا ربنا مشتركة اخرجها يا ربنا مكسرينا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا ماردا وعفريتا اخرج يا ربنا العين اللامة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها من ظهرها من ظهرها اخرجها من عظامها ومفاصلها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها لوثت الدم اخرجها عكرت الدم اخرجها يا ربنا من الام وابنتها اخرجها يا ربنا اخرجها سببت انيميا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا عينا مفسدة اخرج يا ربنا عينا مفسدة اخرج يا ربنا عينا مفسدة اخرج يا ربنا عينا لامة اخرج يا ربنا عينا حارة اخرج يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا عينا سببت ورما وألما وضرا وشرا في الجسد في الجسد في الام وابنتها في الام وابنتها اخرج يا ربنا عينا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا عينا اخرج يا ربنا نظرة اخرج يا ربنا نظرة فنظر نظرة فنظر نظرة ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر اخرج يا ربنا عينا اخرج يا ربنا نظرة اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا شيطانها واحل يا ربنا عقدها واحل يا ربنا عقدها في الام لابنتها وفي البنت لامها احل يا ربنا هذه العقد عقد العيون عقد العيون يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها اخرجها يا ربنا اخرجها لما حارة لما حارة قاطعة اخرجها يا ربنا اخرجها حارة حارة حارة اقذفيه اقذفيه اجعلها يا ربنا تقذف تقذف هذه العين يا ربنا اخرجها اخرجها اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غائطة اخرجها يا ربنا بولة اخرجها يا ربنا ريحة اخرج يا ربنا العين العين اخرجها يا ربنا اخرجها بحولك وقوتك اخرجها يا ربنا عرقة اخرجها يا ربنا سامي الجلد اخرجها يا ربنا من ملابس الشعر اخرج يا ربنا العين اخرجها ذخرها يا ربنا من الجسد اخرجها يا ربنا اخرج اثرها اخرجها يا ربنا واخرج اثرها فيها عين عين عين عين عين فيها عين جارية اخرج يا ربنا العيون الحارة اخرجها يا ربنا اخرجها يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما اخرج يا ربنا العين اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا سامة سامة لامة قاتلة قاتلة قاتلة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا عينا ضيقت الصدر ضيقت الصدر ضيقت الصدر كتمت الانفاس كتمت الانفاس خلقت الانفاس اخرج يا ربنا عينا اخرج يا ربنا عينا مربوطة ومسلسلة بالنحر بالنحر وبالصدر وبالظهر وبالبطن وبالظهر ومسلسلة في اليدين وفي الرجلين اخرجها يا ربنا اخرجها اهل يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها بسم الله يرقي الأمة وابنتها بسم الله يرقي الأمة وابنتها. الله أكبر. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله. اخرجي عينا بأمر الله اخرجي عينا حاسدة اخرجي عينا حاقدة اخرجي عينا قاتلة اخرجي عينا معجبة معجبة معجبه مشتهيه ومتمنيه، اخرجها يا ربنا اخرجها، فاذا رايتهم تعجبك تعجبك اجسامهم تعجبك اجسامهم، اخرج يا ربنا عينا اخرج يا ربنا عينا، حاسده حاقده اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا العيون، الحاسده والحاقده اخرجها بحولك وقوتك، اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وبفضلك علينا وبرحمتك، اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا العين من صدرها، اخرج يا ربنا العين من قلبها، اخرج يا ربنا العين من بطنها من احشائها، اخرج يا ربنا العين من دمها من دمها من دمها من دمها من دمها من دمها ومفاصلها، اخرج يا ربنا العين من عروقها من عروقها من عروقها، اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين من الام وابنتها من الام وابنتها من الام وابنتها، اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا العيون، اخرجها يا ربنا بحولك اخرجها يا ربنا بقوتك اخرجها يا ربنا بقدرتك، بسم الله بسم الله، اطل يا ربنا اثارها اخرج يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها، اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اثارها اخرج يا ربنا اثارها اثارها على الصدر وعلى القلب وعلى وعلى الدم وعلى الدم وعلى الدم حسرت وافسدته، بسم الله بسم الله يرقي الدم بسم الله يرقي الدم بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي القفا بسم الله بسم الله يرقي الرأس ومراكز الإحساس بسم الله يرقي السمع والبصر بسم الله يرقي المخ والمخيط بسم الله بسم الله يرقي الأم وابنتها بسم الله بسم الله بسم الله، ارقيكما من عين عين نظرت ما أثرت من عيون عيون قديمة عيون قديمة عيون قديمة لأن حارة، أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا، بسم الله بسم الله أخرجها في شيطانها، بسم الله حرك يا ربنا ساكنة، أنطق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، بسم الله بسم الله أخرج يا ربنا ساكنة أخرج يا ربنا ساكنة، حرك يا ربنا ساكنة، أنطق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، انزع يا ربنا مثبتة انزع يا ربنا مثبتة، احل يا ربنا محقدة فك يا ربنا مربوطة، الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، ارقي الروح والجسد ارقي العقل والبدن، بسم الله بسم الله ارقي الروح والجسد ارقي الروح والجسد، بسم الله بسم الله ارقي الأم وابنتها بسم الله ارقي الأم وابنتها من عيون عيون لاما حارة من عيون تتجدد من عيون تتشدد، بسم الله بسم الله ارقي الأم وابنتها من عيون من عيون قاتلة من عيون محزنة ممرضة ممرضة، بسم الله اطل أثرها اطل أثرها اهل عقدها فك مرابطها اخرجها يا ربنا اخرجها من الأحشاء اخرجها من القلب والصدر والظهر اخرجها يا ربنا من الدم والعظم والمفصل اخرجها من الأم وابنتها، بسم الله بسم الله اخرجها يا ربنا اخرجها بحولك وقوتك وقدرتك، بسم الله بسم الله، فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الأم وابنتها، بسم الله في اليقظة وفي المنام في اليقظة وفي المنام في اليقظة وفي المنام، من أثر قوي عظيم من أثر قوي عظيم على الجسد وعلى الروح على الجسد وعلى الروح على الجسد وعلى الروح، ويخنق ويخنق، بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا اثر عينه ان الله سيبطله، اطل يا ربنا اثر عينه اطل يا ربنا اثر سحر ماكول ومشروب، اطل يا ربنا اثر سحر مرشوش ومنثور ومزرور، اطل يا ربنا اثر سحر اطل يا ربنا اثر سحر مدفون، اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا اثر حسد حسد شديد، اطلها كلها يا ربنا اطلها كلها يا ربنا بحولك وقوتك، إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله، إن الله قادر إن الله قوي إن الله معنا إن ذلك على الله يسير، طهر يا ربنا الأمة وابنتها من أعراض السحر العظيم والحسد والحسد والعيون والحسد والعيون والحسد والعيون، طهر يا ربنا الأمة وابنتها من أثر حسد شديد وعيون، طهر يا ربنا طهر يا ربنا الأمة وابنتها طهر يا ربنا الأمة وابنتها من أثر قوي عظيم فيهما فيهما وعليهما بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله اللهم اطرش رعين اللهم اطرش رعين اللهم اطرش رعين نظر فأثرت اطرش رعها يا ربنا اطرش رعها حسد حسد حسد ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني بسم الله بسم الله اللهم اطر يا ربنا ما ضيق الصدر اطر يا ربنا ما ضيق الصدر وسبب الهم والغم والكرب الشديد والكرب الشديد يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله فقل يا ربنا ترى حسد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فطر يا ربنا أثر حسد فطر يا ربنا أثر حسد شديد قوي عظيم فطر يا ربنا أثر الحسد فطر يا ربنا أثر الحسد فطر يا ربنا أثر الحسد فطر يا ربنا أثر حسد من الأقارب والجيران من الأنساب فطر يا ربنا أثر حسد فطر يا ربنا أثر حسد على الأم وابنتها وعلى الذرية أجمعين وعلى الزوج فطر يا ربنا أثر حسد فطر يا ربنا أثر حسد فطر يا ربنا أثر حسد شديد قوي عظيم فطر يا ربنا أثر حسد قديم قديم قديم قديم تسلسل في الجسد تكور في الجسد وتكون في الجسد فطر يا ربنا أثر الحسد فطر يا ربنا أثر الحسد يا ربنا يا واحد يا صمد فطر يا ربنا أثر الحسد فطر يا ربنا أثر الحسد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله فطر أثر الحسد الشديد يا رب ربنا يا عظيم فطر يا ربنا أثر الحسد الحسد عليها وعلى ابنتها عليها وعلى ابنتها عليها وعلى ابنتها اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا اخرجه اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا العين قيئة قيئة قيئة وغائطا ومولى اخرج يا ربنا الحسد والعين اخرج يا ربنا الحسد والعين اخرج يا ربنا الحسد والعين بهولك وقوتك الآن يا ربنا اخرج يا ربنا الحسد والعين اخرج يا ربنا الحسد والعين اخرج يا ربنا الحسد والعين ومن عليه ومن عليهما من شياطين من مردة وعفاريت من مردة وعفاريت بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اكفيها يا ربنا اكفيها وابنتها يا ربنا اكفي البنت وامها يا ربنا اكفيهما يا ربنا اكفيهما يا ربنا اكفي يا ربنا العائله اكفيهما يا ربنا اجمعين اكفيهما يا ربنا اكفيهما اجمعين يا ربنا الاسحار والاحساد والعيون والعيون القديمة القديمة القديمة القديمة والجديدة والتي تتجدد برؤية العائن والحاسد اللهم اطل أثرها يا ربنا اللهم احل يا ربنا عقدها اللهم فك يا ربنا مرابطها اللهم اخرجها يا ربنا يسهر به ما في بطونهم اسهر يا ربنا هذه العين اسهر يا ربنا هذا الحسد اسهر يا ربنا هذه العقد اسهر يا ربنا اسهر يا ربنا عقدا عقدا سحرية وحسدية من آثار عيون قوية اسهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا واخرجها يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم اصهر يا ربنا هذا الأذى اصهر يا ربنا هذه العقد اصهرها يا ربنا واخرجها بسم الله بسم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا الأم وابنتها من الأحساد كلها والعيون يا ربنا ومن الأسحار ومن العقد ومن العقد ومن العقد ومن مارج وعفريت طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا العقل والبدن، طهر يا ربنا الدم الدم الدم، طهر يا ربنا الدم والعظم، طهر يا ربنا المفاصل، طهر يا ربنا القلب والصدر، طهر يا ربنا الاحشاء، طهر يا ربنا البنت طهر يا ربنا البنت وامها، طهر يا ربنا الام وابنتها، طهرهم يا ربنا تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الراس، بسم الله يرقي الراس، بسم الله يرقي الراس، بسم الله يرقي العقل الرصين، بسم الله بسم الله يرقي العقل الرزين والفكر السديد، بسم الله بسم الله ارقي الشعر والوجه، بسم الله يرقي الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، بسم الله يرقي أنوثتها، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القلب والصدر، بسم الله يرقي القلب والصدر والأحشاء، بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله يرقي المعدة، بسم الله يرقي البنكرياس والكبد والطحال، بسم الله يرقي القولون، بسم الله يرقي المسالك، بسم الله يرقي رحمها، بسم الله بسم الله يرقي الأمة وابنتها، بسم الله يرقيكم أجمعين، بسم الله يرقي القفا والظهر، بسم الله يرقي الدم والعظم والمفصل، بسم الله بسم الله الكافي الشافي المعافي، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الدم، بسم الله يرقي العظم والمفصل، بسم الله بسم الله، ويطهركم تطهيرا، اخرج يا ربنا العيون الحارة اللامة، اخرج يا ربنا العيون المعجبة والمستهية والمتمنية والمتهنية، بسم الله بسم الله بسم الله، طهر يا ربنا دمها، طهر يا ربنا الدم، طهر يا ربنا الدم، طهر يا ربنا العروق، طهر يا ربنا العروق، طهر يا ربنا الصفائح الدموية، طهر يا ربنا الصفائح الدموية، طهر يا ربنا الكريات البيضاء والحمراء، طهرها يا ربنا تطهيرا، بسم الله بسم الله بسم الله، ارقي الروح والجسد من أثر عيون عيون قديمة قديمة قديمة قديمة استشرت تربطت تسلسلت في الجسد، اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم فكها اللهم فكها اللهم اخرجها اللهم اخرجها، بسم الله بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي العقل والبدن من حسد حسد حسد شديد شديد شديد قوي العظيم، اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا في هذه الساعة في هذه الساعة، اخرجه يا ربنا اخرج يا ربنا اثاره، اخرج يا ربنا اثاره، اخرج يا ربنا اثاره قاتلا، اخرج يا ربنا اثاره، اخرج يا ربنا اثاره، اخرج يا ربنا اثاره مؤذية، اخرج يا ربنا اثاره ممرضة محزنة مبكية، اخرج يا ربنا اثاره، اخرج يا ربنا اثار الحسد والعيون، اخرج يا ربنا اثاره، اخرج يا ربنا اثار الحسد الشديد القوي، اخرج يا ربنا اثاره، اخرج يا ربنا اثاره من الأم وابنتها، من الأم وابنتها، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، اخرج منها اخرج منها، اخرج يا ربنا منها من الأم وابنتها، اخرج يا ربنا منها، اخرج يا ربنا منها، اخرج يا ربنا منها، اخرج يا ربنا منها السحر والحسد والعين يا ربنا، من عليها ومن عليها من مردة وعفاريت ومن شياطين ظالمين طاغين باغين معتدين، ومن يهود ومن نصارى ومجوس وملحدين ومسلمين ظالمين يا ربنا يا ربنا، اخرج يا ربنا العاشقين، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الحاسدين والحاقدين، واخرجني مخرج صدقة، اخرج منها اخرج منها مذؤوما مدحورا، اخرج منها مذؤوما مدحورا، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الاعداء، اللهم اخرج العقد، اللهم اخرج العيون، اللهم اخرج الحسد، اللهم اخرج السحر، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الشيطان العين، اللهم اخرج يا ربنا الموكل بالحسد والسحر العظيم، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الكافرين يا ربنا من اوليائك من الام وابنتها يا ربنا من المسلمين، يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم، اخرج يا ربنا اعداءك من اوليائك يا ربنا يا ربنا، بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أحصنكما بحصن الله الحسين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد